الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشغلين الخارجي ولا الداخل؟ لا نزال في سياق الحديث عن الكلام على الحوض فيما أظن، ولا لا؟ وأخذنا آخر مسألة إن قلت وأين سيكون مكان الحوض يوم القيامة، وقلنا بأن مكانه سيكون على الأرض المبدلة، سيكون على الأرض المبدلة. أخذنا مسألة أكثر منها، طيب نواصل بإذن الله هذه المسائل. فإن قلت وكيف الجمع بين اختلاف الألفاظ ألفاظ الروايات المحددة لمقداره باختلاف البلدان، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها في بعض الروايات بقوله كما بين جرباء وأذرح من الشام، ونجده في بعض الروايات حددها بقوله كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، فهل هذا من باب اختلاف التنوع ولا من باب اختلاف التضاد؟ وما الحكمة من هذا الاختلاف في التحديد؟ الجواب: لا اختلاف بين ذلك ولله الحمد والمنة، وذلك أن الأدلة حددت الحوض بأن طوله شهر وعرضه شهر، يعني بأنه مربع فطوله كعرضه، فإذن هذا هو التحديد العام الذي يفهمه كل أحد. ولكن من كمال بيان فصاحة الشارع وكمال بيانه وتبليغه للشرع، ربما لا يفقه بعض الناس مسيرة الشهر، فانتقل من التحديد العام إلى التحديد التعييني الخاص بالمنطقة التي يفقهها المخاطب. فلما جاءه أناس يعرفون الشام ومواضعها حدد لهم بمدينتين في الشام حتى يتصوروا مسيرة الشهر، فقال كما بين جرباء وأذرح من الشام. ولكن لما جاءه أهل اليمن كان من المناسب أن يحدد لهم مسافة الشهر بمدينتين أو منطقتين يعرفونها ويعرفون البعد فيما بينهما، فقال صلى الله عليه وسلم كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. فإذن هذا التحديد يختلف باختلاف السائلين، فلما سأله من يعرف الشام حدد له مسافة الحوض بمدينتين أو منطقتين أو قريتين من قرى الشام، ولما سأله أهل اليمن حدد لهم بمنطقتين يعرفها أهل اليمن ويعرفون تحديد المسافة بينهما، لأن من الناس من لو قلت له إنني أبعد عنك مسافة 50 كيلا لما تصور المسافة، لكن لو قلت إنني أبعد عنك كما تبعد الدلم عن حوطة بني تميم لتصور المسافة، أليس كذلك؟ فهذا من باب بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تفصيل دقائق ما قد يرد عليه شيء من الإجمال، وهذا من باب كمال البلاغ. فإذا لا إشكال ولا تعارض بين هذه الروايات ولله الحمد والمنة. ومن مسائل هذه القطعة أيضا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم آنيته أي الحوض كنجوم السماء. ما المقصود بتشبيه الآنية بالنجوم؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله، فمن أهل العلم من قال أي في كثرتها، أي كما أن النجوم كثيرة لا حصر ولا عد لها، فكذلك الأواني التي تكون على أطراف الحوض فإنها تكون كثيرة كعدد نجوم السماء. بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المقصود التشبيه في الجمال والبهاء والروعة والإشراق، أي في الجمال والبهاء والروعة والإشراق، ولا تزال الشعراء تتغنى بجمال النجوم وروعتها وإشراقها وبهائها. فإن قلت وأي القولين أرجح، أقول كلاهما لأن المتقرر عند العلماء أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. فقوله صلى الله عليه وسلم آنيته كنجوم السماء أي في كثرتها وفي جمالها وبهائها وروعتها وإشراقها. أنا ترى ما حضرت لكم إلا شوي لأن كان عندي وحيد من العيال تعبان فما مداني أحضر. ومن مسائلها أيضا إن قيل لك هل الحوض قبل الصراط أو بعده، هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ فنقول في ذلك خلاف بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، والجمهور على أنه قبل الصراط، لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض قد ذكرت أن أناسا ينادون عنه ويدفعون عنه ويؤخذ بهم إلى النار، وهذا إنما يكون قبل الصراط، لأنه ليس بعد الصراط إلا المحاصة في القنطرة ثم دخول الجنة. فإذا هذا الذود وهذا الأخذ ذات اليمين وذات الشمال وهذا الطرد إنما يكون قبل الصراط، فهذا دليل على أن الحوض قبل الصراط في أصح قولي أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ومن المسائل أيضا إن قيل لك هل الحوض قبل الميزان أو بعده، هل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ فنقول الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب أنه قبل الميزان، وهذا قول أكثر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله والمعنى يقتضي هذا، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الوقوف إلى ما به ذهاب ضمائهم وإطفاء لهيب صدورهم، وهذا مناسب لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بهذا الحوض العظيم الضخم. انتهى كلامه رحمه الله. فكأنه يقول قبل إخافتهم بعد خروجهم من قبورهم حفاة عراة غرلا، قبل إخافتهم بالميزان والصراط ناسب أن يكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بإطفاء ظمأ أكبادهم وطمأنة قلوبهم وإطفاء لهيب صدورهم قبل الشروع في إكمال بقية هذه العروصات، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليها. وقد يسر بعض أهل العلم نظم ذلك بقوله حمص، فالحاء عبارة عن الحوض والميم عبارة عن الميزان والصاد عبارة عن الصراط، هكذا قالوا رحمهم الله، فهذا أرجح الأقوال في ترتيب هذه العروصات. فأول ما يمر الناس عليه بعد قبورهم هو الحوض، ثم بعد ذلك الميزان، ثم بعد ذلك تطاير صحف الأعمال، ثم بعد ذلك الصراط، ثم بعد ذلك القنطرة والمقاصة، ثم بعد ذلك دخول الجنة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل النجاة في الدنيا والآخرة. ومن المسائل على هذه القطعة أيضا اعلم رحمك الله عز وجل أن الذود عن الحوض ينقسم إلى قسمين، إلى ذود عام وإلى ذود خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تذود عن الحوض نوعين من الذود، فذود عام وذود خاص. فأما الذود العام فهو ذود من ليس من هذه الأمة أصلا، فمن كان من أمة نوح أو أمة موسى أو أمة عيسى وإبراهيم أو من غيرهم من الأمم على أنبيائهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنهم يذادون عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، يذادون عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا الحوض من خصائص هذه الأمة، قد أكرم الله به هذه الأمة بخصوصها، فلا تشاركها أمة من الأمم. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيذادون كما يذاد البعير الضال، يعني الذي ليس من القطيع، فهذا بعير جاء من قطيع آخر يريد أن يشرب من مشرب قطيع آخر، فصار صاحب الذود يذوده، إذن جاء من أمة أخرى، فهذا هو الذود العام. وأما الذود الثاني فهو الذود الخاص، وهو منحصر بذود المحدثين من هذه الأمة والمغيرين لشريعة نبيها صلى الله عليه وسلم. فالذود الخاص هو ذود المبدلين المغيرين في الدين، وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن عن حوضي أناس أعرفهم ويعرفونني، فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإذا هذه طائفة من هذه الأمة تذاد عن هذا الحوض، وسبب ذودها هو ما بيناه سابقا في الدرس الماضي، أسباب الذود عن الحوض، وهو الإحداث في الدين وتغيير شريعة رب العالمين. فإن قلت: وما حكمة الذود العام؟ مع أن من باب الإكرام أن تكرم غيرك بما يسره الله عز وجل لك من الخيرات والنعيم، فإنه لو جاء أحد من أمة أخرى أو بلاد أخرى واستضافك فإن الشريعة تحبذ لك استضافته، بل أوجبت عليك استضافته. فهؤلاء الأمم يخرجون عطاشا كأمتنا، فإذا جاءوا إلى حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فلما يذادون مع شدة حاجتهم وعظم خير هذه الأمة وكثرة الماء؟ فما الحكمة من الذود العام؟ الذود الخاص معروف الحكمة منه، وهي ذود عقوبة ونكال، جزاء وفاقا، كما أنهم لم يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من متابعته، فلن يشربوا من حوض مائه يوم القيامة، لن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسي إلا من شرب من حوضه المعنوي، وهي متابعته صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الحكمة من الذود العام؟ لماذا لا يمكن أفراد أولئك الأمم من الشرب؟ والخير كثير والنعمة مغدقة. لقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى في الحكمة من ذلك، فقالوا: هناك حكمتان. الحكمة الأولى أنهم يذادون من باب تعظيم أنبيائهم، إذ أن لكل نبي حوضا، فيذاد هؤلاء حتى يرجعوا إلى أنبيائهم من باب احترام مقام النبوة، حتى لا يخلو حوض نبي من وارد. أنتم معي في هذا؟ حتى لا يخلو حوض نبي من وارد، كما لو أننا وضعنا موائد متتابعة، كل مائدة لبني فلان، فأكثر الناس المجيء لمائدة دون الموائد الأخرى، فصار صاحب المائدة يقول لهم: اذهبوا إلى تلك الموائد. ليس هذا من باب بخله وشحه أو قلة كرمه، وإنما من باب احترام أصحاب الموائد الأخرى، ألا يجتمع الناس على مائدته فتنكسر خواطر إخوانه من المسلمين. فهمتم هذا؟ مثال واضح؟ فإذا من باب إظهار فضل الأنبياء ومن باب احترامه صلى الله عليه وسلم وتقديره ورفعة شأن إخوانه من الأنبياء، لا يرضى أحد من أممهم من أفراد أممهم أن يشرب من حوضه، حتى لا يكتفي بالشرب من حوض أخيه النبي، فيبقى بعض أحواض الأنبياء أو بعض حياض الأنبياء لا وارد لها. والحكمة الثانية إظهار فضل هذه الأمة، وأنه ليس المقصود حرمان البقية، وإنما من باب إظهار شرف هذه الأمة وفضلها، وذلك كمن يصنع وليمة منقسمة إلى قسمين. أما الوليمة التي في المقدمة فإنه يخص بها من؟ علية القوم والأمراء والوجهاء والعلماء، فلو أن أحدا جلس في مكانهم ماذا يقول له؟ اذهب عن هذا المكان، عندك الولائم الأخرى، من باب إظهار فضل هؤلاء وشرفهم واحترامهم وتقديرهم وبيان منزلتهم، وهذا ليس قطعا للكرم وليس بخلا ولا شحا. فإذا لا نفهم من منع النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة أفراد الأمم الأخرى من الشرب فهما لا يليق بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بمقام الملائكة ولا بمقام الأمة. فإذا صار الذود العام حكمته بيان فضلين، إما بيان فضل الأنبياء واحترام فضيلتهم التي اختصهم الله بها، وإما لبيان شرف وفضل وعلو هذه الأمة، فتختص أفضل الأمم بأفضل الأحواض، فتختص أفضل الأمم بأفضل الأحواض وأكملها وأشرفها وأرفعها، كما قال صلى الله عليه وسلم في صفوف الصلاة، قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإظهار فضل الإنسان وتخصيصه بشيء من الإكرام دون غيره ليس هذا من باب التفريق المنهي عنه شرعا، هذا شيء جاءت به الشريعة، بل حتى في الكلام لا ينبغي للمفضول أن يجلس مجلس الفاضل، ولا ينبغي للمفضول أن يتكلم بين يدي الفاضل، كما في حديث محيصة في قصة القسامة، قال: فذهب محيصة ليتكلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. قال: فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. إذن إظهار فضل صاحب الفضل سواء في حفظ مكانه ومكانته أو تقديمه في الإطعام وتخصيصه بمكان على المائدة، كل ذلك لا حرج ولا بأس فيه، من باب المحافظة على مكانته ومنزلته. إن تنازل هو وطابت نفسه وسمحت فله ذلك، لكن نحن مأمورون أن نحفظ له مقامه ونحفظ له منزلته. فهمتم هذا يا إخوان؟ اتضحت؟ ومن المسائل أيضا، لو قال إنسان: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرنا، فكيف سيعرفنا يوم القيامة أننا من أمته فيدعونا، أو أننا لسنا من أمته فيذودنا؟ فإنه يعرف أصحابه الذين مات وقد عرف وجوههم، لكن أمته التي ستأتي بعد كيف سيعرفها؟ الجواب: لا إشكال في ذلك ولله الحمد، فإنه إن خفيت عليه ملامح وجوهنا فسيعرفنا بالسيما، والمقصود بالسيما أي العلامة التي اختص بها أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمم. فإن قلت: وما هذه السيما وما برهانها؟ فأقول: بياض في الجبين ومواضع الوضوء، وبرهانها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في رواية أخرى قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد؟ وكيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل بيض بين ظهراني خيل دهم بهم، أفكان الرجل يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، يعرف خيله. قال: فإنهم يأتونني يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فإذا هذه الأمة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيمة. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن لا يتوضأ ولا يصلي، قال فلا يكون من هذه الأمة ويذاد عن حوضها، لأنه الآن أحدث في الدين إحداثا أوجب له الردة إذا كان لا يتوضأ ولا يصلي، فيكون تائها بين الأمم لا يدري إلى أي أمة ينتسب. يا رب رحمتك وحفظك. فإذا يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السيمة. فإن قلت وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فنقول أولا قد اختلف النقاد والمحدثون في هذه اللفظة، أتصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أم أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ وقد رجح أبو العباس هزبر الأمة ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فإذا ليست هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من قوله من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من قال المقصود بإطالة الغرة أي أن البياض الذي سيكون في يدك من أطراف أصابعك إلى مرفقك، هذا موضع الوضوء، يستحب لك أن تطيله إلى منتصف العضد، لأنك كلما رفعت مقدار العضو المغسول كلما زاد نورك وحليتك، فإن مواضع الوضوء يكرمها الله بالنور والحلية، أما النور فقد سبق دليله، وأما الحلية ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا التفسير عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فقد كان يغسل يديه حتى يسرع في عضديه، وكان يغسل قدميه إلى أنصاف ساقيه، ويحدث بهذا الحديث ويفسر إطالة الغرة بإطالة موضع الغسل، بينما خالفه في ذلك جمع من الصحابة، بل وعلى رأس المخالفين له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جميع من يكمل الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يغسل يديه إلى المرفقين وقدميه إلى ورجليه إلى الكعبين، ولا يحفظ عنه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز المرفق إلى العضد أو تجاوز الكعبة إلى الساق، لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز ذلك. ولذلك فالقول الصحيح أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، مع أنه من قول أبي هريرة، ولكن الإطالة هنا تبقى لفظا مجملا، نرجع في بيانها إلى ماذا؟ إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الإطالة إلى الموضع المحدد شرعا وهو المرفقان في غسل اليدين والكعبان في غسل القدمين، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أصح الأقوال إن شاء الله في هذه المسألة. فإن قلت أولا يستشف من هذا أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأن الأثر المترتب على الوضوء من خصائصها وهي السيمة، فيكون الوضوء أيضا من خصائصها، واختار ذلك القول أبو العباس رحمه الله تعالى، فقال والوضوء من خصائص هذه الأمة، ولكن هذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الذي يعتبر خصيصة للأمة إنما هو الأثر لا ذات الوضوء، وأما مسمى الوضوء فقد كان معروفا في الأمم الماضية، كما في الصحيح من حديث سارة لما دخلت على هي وإبراهيم على ذلك الملك الظالم الغاشم الذي لا يسمع بامرأة جميلة إلا ويختصها لنفسه. قال فاقترب منها فتوضأت وصلت, فتوضأت وصلت. وفي الأثر وفي الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي, فمن زاد أو استزاد فقد أساء وتعدى وظلم. وكذلك جريج لما حصل له ما حصل من الاتهام بالفاحشة وهدموا صومعته التي يتعبد فيها وأرادوا قتله قال ائتوني بالغلام, فجاءوا بالغلام فقام فتوضأ وصلى ركعتين ثم نخس الغلام فقال من أبو؟ قال الراعي, قال الراعي. واضح؟ فإذا الوضوء كان معروفا, إلا أنه ينبغي التنبيه على أن أبا العباس ليس مقصوده الوضوء إجمالا وإنما الوضوء صفة, فالوضوء على هذه الصفة المخصوصة هو الذي يعتبر من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن حتى هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك فالقول الأقرب عندي أن مسمى الوضوء العام كان معروفا في الأمم الماضية, في الأمم الماضية, ولكن الذي اختصت به هذه الأمة إنما هو الأثر السيمة العلامة, العلامة التي اختص الله عز وجل بها هذه الأمة دون سائر الأمم. فالأمم والأنبياء وإن كانوا يتوضؤون إلا أن الله عز وجل ادخر هذه الخصيصة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قلت والتيمم أو يفيد هذه السيمة, فإن قلت والتيمم أو يفيد التيمم هذه السيمة, فهمتم السؤال؟ إذا بقي الإنسان سنة, النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. طيب توفي في هذه الفترة, هل يحرم بسبب كثرة تيممه من أجل فقد ماء, من أجل فقد الماء من هذه السيمة؟ الجواب, المتقرر عند العلماء أن البدل له حكم المبدل في خصائصه, فجميع الخصائص المترتبة على الوضوء, انتبه الخصائص ليس الأحكام, فهمتم هذا؟ فجميع الخصائص المترتبة على الوضوء فإنها تترتب على التيمم سواء بسواء. الوضوء يرفع الحدث, التيمم يرفع الحدث. يجوز الوضوء قبل الوقت, يجوز التيمم قبل الوقت. هل خروج الوقت ناقض للوضوء؟ الجواب لا, إذن خروج الوقت غير ناقض للتيمم. أنتم معي ولا لا؟ فإذا جميع خصائص الوضوء ننقلها مباشرة للتيمم عند فقد الطهارة المائية, لأن البدل الذي هو التيمم يأخذ حكم المبدل الذي هو الوضوء في كل ما كان من خصائصه لا في أحكامه. يعني أنه يشرع التسمية قبل الوضوء لكن لا ليس بالضرورة أنها تشرع قبل التيمم, لأن هذا في الأحكام للخصائص, فالخصائص شيء والأحكام شيء آخر. يشرع التثليث في غسل الوجه في الوضوء لكن لا يشرع في التيمم, لأن التثليث هذا من الأحكام للخصائص. فالبدل يلحق المبدل في الخصائص لا في الأحكام. وبناء على ذلك فإذا فقد الإنسان الماء فقدا حقيقيا بأن لا يجده, أو فقدا حكميا بأن وجده ولكن هو نفسه لا يستطيع استعماله, فالعيب فيه هو لا في الماء, فهذا فقد حكمي. فإن جميع ما يترتب على الوضوء يترتب على التيمم, فكما أن من خصائص الوضوء وجود هذه السيمة في هذه الأعضاء فكذلك أيضا تنتقل للتيمم. فإذا مات الإنسان على تيممه فإنه لا يحرم من هذه السيمة. لا يحرم من هذه السيمة. ولأن المتقرر عند العلماء أن الحرمان من الثواب لا بد أن يقرن بالتجانب للإثم، أن الحرمان من الثواب لا بد أن يكون مقرونا بالتجانب للإثم، فالذي يحرم من هذه السيمة هو من يتجانب للإثم، لكن من فقد الماء وحل عليه العذر الشرعي فترك الوضوء لا رغبة عنه ولا كراهية له ولكن تركها بالعذر، فلا يحرم من هذا الثواب لأنه لم يتجانب لإثم. ولأن المتقرر عند العلماء أن من كان عازما على الفعل ثم أعجزه وأقعده عنه العذر الشرعي فيكتب له أجر الفعل المعجوز عنه تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شرفوكم في الأجر حبسهم العذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. كم بقي من الوقت؟ ومن المسائل أيضا إن قيل لك: والذين يذادون عن الحوض هل فيهم هذه العلامة والسيمة أيضا؟ فيذادون مع وجود هذه العلامة في جباههم وأطرافهم؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والجواب والقول الصحيح: نعم، يذادون أيضا حتى ولو كانت عليهم هذه السيمة لوجود الإخلال بشيء آخر، وهو الإحداث في الدين. فإن من أهل البدع من قد يتوضأ وضوءا شرعيا قد تابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء من الإخلال بالطهارات المائية، فقام بالشرط يترتب على شرطه المشروط، وهذه السيمة لمن توضأ من هذه الأمة فهي أثر من آثار الوضوء، فمن توضأ من هذه الأمة فله هذه السيمة، لكن قد يكون عنده من الإحداث والابتداع ما يمنعه من الورود، فلا يكمل وروده على حوض النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إحداثه لا بسبب أن هذه السيمة غير موجودة. إنما يحرم من السيمة من ليس من هذه الأمة، وأما من كان من هذه الأمة وكان محرصا وكان محافظا على هذا العبادة وهي الوضوء فإنه يأتي وعليه هذه السيمة، لكن لا يأمن من الطرد والذوث بسبب إحداثه وابتداعه في الدين. فانتبهوا للتفريق بينهما. ومن المسائل أيضا اعلم أن من جملة من يذاد عن الحوض من كان يدخل على الملوك والأمراء فيصدقهم في كذبهم ويعينهم على ظلمهم وباطلهم، عالما كان أو غير عالم، فيدخل في ذلك الوزراء الظلمة الذين يعينون هذا الظالم على ظلمه، ويدخل في ذلك علماء السوء الذين يسكتون عن باطل الحاكم ويعينونه على ظلمه في الناس. فمن دخل على الملوك أو الأمراء فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم وشجعهم على باطلهم وعدوانهم وتسلطهم على الناس فإنه من جملة من يذاد عن الحوض يوم القيامة، محروم هذا الشخص من أن يشرب ولو جرعة ماء من هذا الحوض. فإن قلت: وما دليل ذلك؟ أنا قلت: دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم بلفظ: سيكون بعدي أمراء من صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. الحديث مرة أخرى: سيكون بعدي أمراء من صدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. والحديث كما ذكرت لكم عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فحذاري أيها العلماء وطلبة العلم، وحذاري يا من تسمع كلامي، إياك ثم إياك أن تدخل على أمير ظالم كذاب غاشم ثم تؤزه على الاستمرار على كذبه وتعينه على البقاء على ظلمه، فإنه لن ينفعك يوم القيامة، وسيكون سببا مانعا حائلا عن ورود حوض رسولك صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما حكم من أنكر الحوض؟ ننتقل من فائدة لفائدة ولا الحمد. ما حكم من أنكر الحوض؟ الجواب هذا يختلف باختلاف مبدأ إنكاره. فإن كان إنكاره إنكار جحود وتكذيب لما تواترت به النصوص فهو كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، وذلك لأن الحوض صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد تواترت عليه الأدلة كما ذكرت لكم أن الحوض قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 34 صحابيا، بل قال بعضهم هي مروية عن أكثر من 50 صحابيا. فإذا لا جرم أن هذا من جملة الأحاديث المتواترة، فقضيته التي يثبتها قضية يقينية قطعية معلومة من الدين بالضرورة. والمتقرر عند العلماء أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر. هذا إذا كان إنكاره إنكار جحود وتكذيب، يعني تتلى عليه الأدلة أطراف النهار وأناء الليل ويقرأها ويسمعها، ومع ذلك يقول هذه الأدلة كذب، أنا أكذب بهذه الأدلة وأجحدها، وليس ثمة شبهة قامت في ذهنه أنكر دلالتها أو حرف دلالتها بسبب ذلك. فإن كان من أنكر الحوض إنكاره إنكار جحود وتكذيب فإنه كافر. وأما إن كان إنكاره للحوض إنكار تأويل وشبهة فإنه ينتظر به حتى يكشف تأويله وتدفع شبهته وتتضح له الحجة وتبين له المحجة، ثم بعد ذلك إن عرف وأصر كفر. فإن من طوائف أهل البدع من أنكر الحوض لا إنكار تكذيب وجحود، ولكن إنكار شبهة وتأويل، كالمعتزلة والخوارج وغيرهم من طوائف أهل البدع. فهؤلاء عندهم في اعتقادهم في الحوض غبش، لكن لم يكذبوا بأصله، إلا أنهم حرفوه وأخرجوا دلالاته عن معناها الصحيح وألحدوا فيها. فهؤلاء ينتظر بهم حتى تنكشف شبهتهم ويزول تأويلهم وتتضح لهم الحجة وتبين لهم المحجة، فإن عرفوا وانكشفت الشبهة وأصروا كفروا. ومن المسائل أيضا، إن قيل لك من أول من سيشرب من الحوض؟ من أول الشاربين من الحوض بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذه المسألة مسألة غيبية لا يجوز أن نجزم بشيء منها إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن هذه الأولية أولية غيبية، وما والمتقرر بإجماع أهل السنة أن ما كان من قبيل الغيب فإنه توقيف على النصوص، وقد دلت الأدلة على أن هناك طوائف تبدأ بالشرب من الحوض، فمن هذه الطوائف فقراء المهاجرين، فأول وارد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه فقراء المهاجرين، لحديث ثوبان رضي الله عنه أول الناس ورودا علي الحوض فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. ذلك لفقرهم مدفوعين بالأبواب مدفوعون بالأبواب شعث غبر لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم الأمور المسدودة لعدم وجود جاهل ولا مال ولا منصب. فيكرمهم الله عز وجل لثباتهم ويقينهم وتوكلهم على الله ورضاهم واحتسابهم ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكونون أول الوفود على هذا الحوض. الطائفة الثانية أهل اليمن. أهل اليمن لحديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لبعقر حوضي. تبوا لكلمة لا بعقري. إني لبعقر حوضي يذاد الناس إلا أهل اليمن. يذاد الناس إلا أهل اليمن يعني الناس هنا مجملة وقد بينتها الروايات الأخرى وهي أنهم من غيروا وبدلوا. أضرب بعصايا حتى يرفض عليهم. والحديث صحيح. حتى يرفض عليهم يعني حتى لا ينازعهم أحد في التقدم. قال فأضرب بعصايا حتى يرفض علي يعني حتى لا ينازع أهل اليمن أحد في التقدم إلي للورود. فهاتان الطائفتان قد دلت عليهما الأدلة. وأهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا لماذا خص أهل اليمن بهذه الخصيصة العظيمة. فقال العلماء ذلك كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب من الحوض مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. وأيضا لو نظرت إلى الأنصار لوجدت أن مبدأهم من اليمن فيدخل الأنصار في أهل اليمن فيدفع النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم أي غير أهل اليمن ليشربوا كما دافعوا عنه في الدنيا وناضلوا عن شريعته. بل إن أعظم من انتفع به أبو بكر في حروب الردة وإخمادها من أهل اليمن فإنهم لم يرتدوا وبعثوا الجيوش المتتابعة لأبي بكر لنصرة الدين والالتحاق بجيوش أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وليس المقصود بالنفس أي الشهيق والزفير وإنما من باب نفس ينفس تنفيسا فهو من باب تنفيس الكربة. فإذا ادلهمت الخطوب على عباد الله فإن فرجهم يكون من أهل اليمن عادة غالبا يكون فرجهم من أهل اليمن. فأهل اليمن عدة المسلمين في كل ضائقة. أهل اليمن هم عدة المسلمين في كل ضائقة. فلحسن صنيعهم وعظم نصرتهم للدين وللنبي صلى الله عليه وسلم تقدموا قبل غيرهم في الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الكلام عن الحوض ونبدأ الدرس القادم في مسائل الشفاعة وتفاصيلها وقواعدها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل عندنا سؤال؟